واحد يسأل يقول عندما يتكلم عن الكريم مخالفة الإنسان التنصب المصري أو القوسي مطلوب غفر عليه قرار تهديد من المحكمة الشرعية، ولكن مرجع أيضا يفر عليه حكم إضافيا داخل العقوبة مزدوجة، ونعتقد أن هذا لا يشمل على القارة الشرعية باعتبار القارة الشرعية هو نفسه. الدولة لها اجتهاد باعتبارها، الدولة لها اجتهاد هي موجودة ولي الأمر، ولي الأمر الأمير والحاكم فوق لهم حق التعبيرات التي لم يستطع فيها التحديد، والخمر والمشروبات والدار فيها انواع التعبير، نقص المحبه فيها حدا لا يجهل عليه،